بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخوتنا واخوات الايمان والاسلام كما بدانا نختتم القران الكريم يتلوه على مقام حضراتكم ذلكم العلم القراني الاذاعي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم به الريوت رجل على مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بوداتع داعين الله له بالتوفيق. ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مذكورا. إلى رب

والله ما تنسي من على السلمة دي دلوقتي خليك عليها شوية. وظن أليس ذلك بقادر؟ ما غرك إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي هدى للمؤمنين